وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ثم قال عز وجل: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. هذه ثلاثة أوصاف إذا اتصف بها الإنسان فلا أحسن من قوله. يقول عز وجل: ومن أحسن قولا، أي لا أحد أحسن قولا. تفسير المؤلف لهذه الجملة بهذه الجملة يفيد أن من اسم استفهام لكنها بمعنى النفي. من أحسن يعني لا أحد أحسن. وانتبهوا، إذا جاء اسم الاستفهام أو إذا جاء الاستفهام بمعنى النفي فإنه مشرب معنى التحدي. أيما أبلغ، أن تقول لا أحد أحسن قولا من دعا الله أو أن تقول من أحسن؟ الثاني أبلغ، لأن الثاني يتضمن النفي ويتضمن التحدي، كأنه يقول ائتني ببينة على أن هناك أحدا أحسن من دعا الله. انتبه، كل استفهام جاء بمعنى النفي فإنه مشرب معنى التحدي، لأنك إذا قلت من كذا يعني معناه أتحداك أن تأتي لي بشيء سوى ذلك. فمن أحسن أشد نفيا من قول إيش؟ لا أحد أحسن. وذلك لأنها جملة استفهامية مشربة معنى التحدي. أحسن هذه خبر مبتدأ، ومن هو المبتدأ، وقولا تمييز، لأنه كلما جاءك اسم منصوب بعد اسم التفضيل فهو تمييز له. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال المؤلف بالتوحيد، وهذا لا شك حسن، لكن الآية أشمل من التوحيد. من دعا إلى الله بالتوحيد والعمل الصالح وغير ذلك مما يدعى إلى الله. وقول ممن دعا إلى الله يعني إلى دين الله، ودين الله يتضمن التوحيد والأعمال الصالحة. ثانيا قال وعمل صالحا، فبدأ بإصلاح الغير ثم ثنى بإصلاح النفس، مع أن من دعا إلى الله فهو مصلح لنفسه أيضا. وعمل صالحا، صالحا صفة لموصوف محذوف التقدير، وعمل عملا صالحا. ولا يكون العمل صالحا إلا بشرطين، هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الأخ اللي عند الباب صالحا وشرابه نعم، لا نقول انها صفه لموصوف محذوف التقدير. انت تقدير عمل عملا صالحا. طيب، متى يكون عمل صالحا؟ والسؤال لك، طيب احسن، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمل المرائي أعمل صالح هو؟ فقد الإخلاص. وعمل المبتدع أصالح هو؟ لا، لفقده المتابعة. وحينئذ نقول لهؤلاء المبتدعين الذين عندهم من الإخلاص لله ما عندهم: إن عملكم حال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم نقول: حقيقة الإخلاص تستلزم أن لا تعبد الله إلا بما شرع، لا تعبده بهواك، لأنك إذا عبدت الله بهواك بالبدعة فأنت غير مخلص. المخلص لا بد أن يعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع. فصار الأمر الصالح ما تركب من شيئين، الأول الإخلاص والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال إنني من المسلمين. قال إنني من المسلمين، قال بلسان نعم، قال باللسان أو بالقلب، بهما جميعا. فإن قال قائل قوله إني من المسلمين هو من عمل الصالح لا شك، فما الفائدة من ذلك؟ قلنا الفائدة أنه يعلن هذا القول ولا يبالي بمن خالفه، لأن من الناس من يعمل صالحا لكنه تجده متسترا، لا ليس عنده الشجاعة التي تجعله يعلن ذلك. أما هذا فإنه يعلن ويقول بلسان المقال غير مبال إنني من المسلمين. والجملة كما تعلمون إنني مؤكدة بإن. ذكر بعض أهل العلم أن المراد بذلك المؤذن، أن المراد بذلك المؤذن، لأن المؤذن يدعو إلى الله يقول الناس حي على الصلاة حي على الفلاح، ولأنه مؤمن عامل صالحا، ولأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله يعلنها وأشهد أن محمد رسول الله، وهذا معنى قوله إنني من المسلمين. لكن الصحيح أن الآية عامة تشمل المؤذن وغير المؤذن. الخطيب على المنبر يدخل في الآية ولا لا؟ يدخل في الآية. المعلم في حلقة تعليمه يدخل في ذلك، فالآية أعم مما ذكر. ولكن اعلم أن بعض السلف يذكر للآية معنى خاصا لا يريد حصرها في هذا المعنى، وإنما يريد التمثيل، وهذه مسألة قد تفوت على بعض الناس. دائما ننظر في ابن كثير أو ابن جرير أنه قال فلان كذا لجزء المعنى، فهم لا يريدون أن يقصروا العام على الخاص، لأنهم أعلموا من أن يقتصروا على بعض أفراد العام مثلا، لكنهم يريدون إيش؟ التمثيل. مثال ذلك مثلا قال بعض العلماء: ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال: الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، المقتصد الذي يصليها في آخر الوقت، السابق بالخيرات الذي يصليها في أول الوقت. طيب، هذا لا شك أنه حصر، بل لا شك أنه تخصيص للعام، فنقول أرادوا بذلك التمثيل. طيب، من فوائد الآية الكريمة تفاضل الأعمال، تفاضل الأعمال لقوله ومن أحسن قولا، وأحسن اسم تفضيل. ولا شك أن الأعمال تتفاضل باعتبار الجنس وباعتبار النوع وباعتبار الهيئة، ثلاث اعتبارات: باعتبار الجنس وباعتبار النوع وباعتبار إيش؟ الهيئة والكيفية. طيب، تتفاضل باعتبار الجنس، فمثلا الصلاة أفضل من الزكاة، الصلاة أفضل إيش؟ من الزكاة، الزكاة أفضل من الصوم، الصوم أفضل من الحج، هذا باعتبار الجنس. ثم هذا الجنس أيضا تتفاضل من وجه آخر، واجب العبادة أفضل من نفلها، فصلاة الظهر مثلا أفضل من قيام الليل، هذا تفاضل باعتبار الجنس لكنه من وجه آخر. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. تتفاضل باعتبار النوع، باعتبار النوع، فإن شئ نعم، مثل الوتر أفضل من مطلق التهجد، الرواتب أفضل من النفل المطلق، هذا باعتبار إيش؟ باعتبار النوع. وإن شئت فاجعل تفاضلها باعتبار الوجوب والند من هذا النوع. طيب الثالث ايش؟ باعتبار الهيئة، صلاة يخشع فيها الإنسان ويتدبر ما يقول وما يفعل ويطمئن، وصلاة أخرى يقتصر على الواجب وبدون خشوع قلب مثلا، أيهما أفضل؟ الأولى أفضل. والمهم أننا نؤمن بأن الأعمال تتفاضل وأن بعضها أحب إلى الله من بعض. يبقى النظر هل يلزم من تفاضل العمل تفاضل العامل؟ نعم. وعلى هذا فالعامل أيضا يختلف ويتفاضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فهو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. العمل واحد لكن العامل مختلف. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل لقوله ممن دعا إلى الله. ومن فوائدها الإشارة إلى الإخلاص في الدعوة، نأخذها من قوله إلى الله، لأن الداعي ربما يدعو ويقوم للناس ويذكرهم ويعظهم ويحثهم على الخير ويحذرهم من الشر، لكن يريد أن يكون مرموقا بينهم. هل هذا دعا إلى الله ولا دعا إلى نفسه؟ إلى نفسه. فلا بد إذن من الإخلاص. طيب لو قال قائل: هل يثلم الإخلاص ما لو أراد بالدعوة إصلاح الناس؟ الجواب: لا يثلمه، لأن أصل دعوته من أجل إصلاح الناس. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة العمل الصالح الذي جمع بين أمرين: الإخلاص والمتابعة لقوله وعمل صالحا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب العلم، أين نأخذ؟ من أين نأخذ؟ من قوله وعمل صالحا، لأنه لا يمكن أن تعرف أن العمل موافق للشرع أو غير موافق إلا بالعلم، وهذا واضح. فيكون في الآية دليل على وجوب العلم، لأنه إذا كان العمل الصالح من الواجبات فلا بد أن تعمل أن تعلمه بالشرع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمسلم أن يكون عزيزا بدينه وأن يعلن به وأن يقول إنني من المسلمين، وأن لا يستحي إذا قيل له إنه مسلم لقوله وقال إنني من المسلمين. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى تجنب التزكية الذاتية، لأنه قال من المسلمين ولم يقل وقال إنني مسلم، لأن الإنسان قد يعتز بقوله إنني مسلم ويفخر أكثر مما يقول مما يكون ذلك فيما لو قال إنني من المسلمين. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى المؤاخاة بين المسلمين بقوله من المسلمين، إشارة إلى أنني كواحد من هؤلاء لا أفترق عنه. وأظنه انتهى الوقت. طيب نعم، هل هذا سؤال يرد علينا كثير، هل الأفضل طلب العلم أو الاشتغال بالدعوة؟ والواقع أنه سؤال غير محرر. أولا إنه يمكن الجمع بين هذا وهذا، يمكن الجمع بين هذا وهذا، ونحن نعلم أن الداعية ليس يشغل وقته من صلاة الفجر إلى ما بعد صلاة العشاء وهو يدعو أبدا. هل أحد من الدعاة يفعل هكذا؟ أبدا، يدعو نص ساعة هنا ونص ساعة هناك، وأما يبقى لا يسكت من صلاة الفجر إلى أن يصلي العشاء لا يمكن، لابد من فترات. فلا يمكن فلا يتعذر الجمع بين الدعوة إلى الله وطلب العلم، يطلب العلم ساعة أو ساعتين ثم يدعو نص ساعة مثلا، فلا منافاة، هذه واحدة. ثانيا أنه لا يمكن الدعوة إلى الله بلا علم، والدعوة إلى الله عن جهل قد يكون فيها من الضرر أكثر من عدم الدعوة. كثير من الدعاة يكون عنده غير ومحبة للخير، فتجد يحرم الحلال أو يوجب ما ليس بواجب بناء على ما عنده من الغيرة. نعم، ولو كان ذا علم لحصل له الثبات. ولا يخفى عليكم ما جرى من عمر رضي الله عنه في صلح الحديبية، ماذا فعل؟ صار يعارض الصلح ويأتي للرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يحل عقدة الصلح، لكن الثبات كثبات أبي بكر تبين بها الحق. فلا يمكن أن يكون داعية يدعو إلى الله بلا علم، هذا إذا أردنا العلم بما يدعو إليه. ولسنا نريد أنه لا يمكن أن يدعو إلى الله إلا من كان متبحرا بالعلوم، لا، لو قلنا هكذا ما صح قول الرسول ليبلغ عني ولو آية. أفهمت؟ إذن الجواب من وجهين. الوجه الأول أنه لا منافاة بين العلم والدعوة. الوجه الثاني أنه لا تمكن الدعوة إلا بعلم بما يدعو إليه. طيب، بقي علينا وسائل الدعوة. وسائل الدعوة كثيرة، يعني ليس الدعوة مختصة بأن يقوم الإنسان يتكلم. الدعوة تكون بالقول، وتكون بالكتابة، وتكون بنفس الفعل. الإنسان الذي تثق منه تجد أنك تنظر ماذا يصنع وتفعل مثله، هذا دعوة، هذا نوع من الدعوة. بل قد تكون الدعوة بالفعل والعمل أقوى تأثيرا من الدعوة باللسان. واضح؟ الدعوة تكون بصفة عامة، أما أن تذهب إلى فلان وتنصحه فهذا في الحقيقة موعظة، وإذا كان لك سلطة فهو أمر بمعروف. وهذا كما تعرف له أحوال، لا يجب على الإنسان أن يترك ما يهمه في دينه ودنياه من أجل أن يذهب إلى الناس يقرع أبوابهم ليأمرهم أو يعظهم، هذا ليس بواجب. نعم، من رأى، لكن الرسول ما قال تطلبوا رؤية المنكر. وهذا الذي لا يصلي يمكن أن أعظه في السوق، في المسجد. ولهذا نجد الناس الآن يستثقلون أن يقرأ عليهم الباب أحد يعظهم أو يأمرهم، وربما حصل من ذلك ما يسمى برد الفعل. نعم، انتهى الوقت يقول الحجاج. نعم، كيف تجمع بين هذا وبين حديث الرسول ان يخرج من النار الناس لم يعملوا عمل القلب، لم يعملوا خيرا قط؟ نعم، والعقيده هو عندهم عقيده، ولكن هذا عذب الان، عذب ما ترك العقيده بعد ما خرج من النار. نعم، العقيده انه خرج من بعد، لكن هل هذا تنزلت عليه الملائكه؟ ما تنسى هذه المنزل. ثم لا بد أن يكون هذا عند هذا الإنسان عقيدة إيمانية، وإلا لقلنا النصارى أيضا يخرجون من النار بعقيدتهم.